بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. فصل في تعجيل الظهار وما يتعلق به. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. فصل في أحكام كفارة الظهار: وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، كالعماء وشلل اليد أو الرجل أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أنه في اللغة يطلق على معان، وفي الاصطلاح هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، وأن هذا التشبيه محرم ولا يجوز. وذكرنا أن تشبيه الزوج زوجته ينقسم إلى أقسام، وذكرنا 8 أقسام أو 9، منها أن يشبهها بظهر أمه فهذا ظهار باتفاق الأئمة. والقسم الثاني أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد من أقاربه. والقسم الثالث أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد من غير أقاربه. والقسم الرابع أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأقيت. والقسم الخامس أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه. والقسم السادس أن يشبه زوجته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر. والقسم السابع أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه. والقسم الثامن أن يقول زوجته أنت علي حرام. والتاسع أن يقول لها أنت علي كأمي أو مثل أمي إلى آخره. والقسم العاشر أن يقول لها أنت أمي أو كأمي بحذف لفظ علي أو عندي. وتقدمت هذه الأقسام وبينا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. كذلك أيضا من الأقسام القسم 11 أن يشبهها بظهر ذكر، أن يشبه زوجته بظهر ذكر، كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أبي، فهل يكون مظاهرا أو لا يكون مظاهرا؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الأول أنه يكون مظاهرا، القول الأول أنه يكون مظاهرا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه منكر من القول وزور. والرأي الثاني أنه لا يكون مظاهرا، لأن الذكر ليس محل للاستمتاع في العادة، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم، أنه لا يكون ظهارا لما ذكرنا من التعليل أن الذكر ليس محلا للاستمتاع في العادة. القسم الثاني عشر، قال المؤلف رحمه الله: أو كالميتة والدم. لو قال لزوجته أنت علي كالميتة، أو قال لزوجته أنت علي كالدم، فهل يكون ظهارا أو لا يكون ظهارا؟ المشهور من المذهب أنه يكون ظهارا، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وقلنا بأنه إذا شبه زوجته بالميتة أو شبهها بالدم أو بالخنزير أو غير ذلك مما يقتضي التحريم، فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يقصد اليمين، الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول لزوجته إن خرجت فأنت علي كالميتة أو كالدم ونحو ذلك، مما يقصد به المنع، أو إن لم تخرجي فأنت علي كالميتة أو الدم، مما يقصد به الحث أو التصديق أو التكذيب. فهذا هذا ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين، لأن هذا اللفظ يقتضي التحريم، فكأنه قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت علي حرام. تقدم لنا أن الصواب أن التحريم إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب أنها يمين يكفرها، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القسم الثاني أن يقصد مجرد التحريم، كأن يقول لزوجته أنت علي كالميتة أو أنت علي كالدم، يقصد مجرد التحريم. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ظهار، والصواب في هذه المسألة كما تقدم لنا أنه يمين، فيها كفارة يمين، إلا إن نوى الطلاق فإنه يقع عليه الطلاق. وذكرنا أن مقتضى هذا اللفظ هو تحريم هذه الزوجة، وإذا حرم هذه الزوجة إلى آخره، فقد تقدم أن ذكرنا عن طوائف من السلف أن حكمها حكم ماذا؟ حكم اليمين، إلا إن والطلاق فإنها كناية من كناية الطلاق فيقع عليه طلقة. وسبق أن ذكرنا أنه إذا نوى بقوله أنت علي حرام الطلاق فإنه يقع عليه طلاق، كما جاء ذلك عن الصحابة، عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي، فهل هو ظهار أو ليس ظهارا؟ يقول مؤلف رحمه الله تعالى بأنه ليس ظهارا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإنهم نعم والذين يظاهرون من نسائهم, قال والذين يظاهرون من نسائهم, فدل ذلك على أن هذا خاص بالزوج, يعني هذا خاص بالزوج, فالله سبحانه وتعالى خص الظهار بالأزواج, ولأن الظهار فيه شيء من الفرقة, والذي يملك الفرقة هو الزوج, فالطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي ونحو ذلك فليس ظهارا. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعليها كفارة, عليها كفارة, يعني يقول لك المؤلف ليس ظهارا لكن عليها ماذا؟ عليها كفارة ظهار. وعلى هذا نقول لهذه المرأة يجب عليها أن تعتق رقبة, فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين, فإن لم تستطع فإنها تطعم 60 مسكينا. واستدلوا على ذلك, استدلوا على ذلك بما ورد أن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي, يعني عائشة بن طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي, فأفتاها أهل المدينة بأن عليها اعتاق رقبة, نعم بأن عليها اعتاق رقبة, مما يدل ذلك على أن الزوجة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي إلى آخره فإنه يلزمها كفارة الظهار. والرأي الثاني, الرأي الثاني أنه يلزمها كفارة اليمين, وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله وقال به عطاء, لأن هذا ليس ظهارا, ما دمنا نقول بأنه ليس ظهارا فكيف نلزمها بكفارة الظهار, هذا تحريم فتلزمها كفارة التحريم. كفارة التحريم بيّنها الله عز وجل بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم, قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليها كفارة ظهار, وإنما يجب عليها كفارة يمين, لأن هذا اللفظ ليس ظهارا وإنما هو تحريم. وكما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال الحرام يمين فيها الكفارة, أما الحرام يمين فيها الكفارة. وأما ما ورد أن عائشة بنت طلحة رضي الله تعالى عنها أفتيت بأن عليها اعتاق رقبة, فنقول عليها اعتاق رقبة هذا من كفارة اليمين, لأن كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وربما أن الذي أفتاها يعني أفتاها بتحرير الرقبة, تحرير الرقبة من خصال كفارة اليمين, أراد التغليظ والتعزير عليها, أو أنها رغبت في ذلك يعني وأخرجت كفارة الرقيق, خصوصا أن الرقيق في ذلك الزمن متيسر يعني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح من كل زوجة, يعني الظهار يصح من كل زوجة سواء كانت هذه الزوجة مدخولا بها أو كانت غير مدخول بها, سواء كانت مدخولا بها أو كانت غير مدخول بها, وسواء كانت هذه الزوجة حرة أو كانت أمة, لقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم, وهذا يشمل نساء المظاهر سواء كن حرائر أو إماء، وسواء دخل بهن أو لم يدخل بهن. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله في قوله ويصح من كل زوجة أنه لا يصح من ملك اليمين، من الأمة التي يملكها بيمينه، هذه لا يصح الظهار منها. فلو قال لأمته أنت علي كظهر أمي، هل يكون مظاهرا؟ يقول بأنه لا يكون مظاهرا، وحكمه حكم ماذا؟ حكم التحريم، حكمه حكم التحريم، وحينئذ تجب فيه كفارة يمين. وكذلك أيضا لو قال لأم ولده، أم الولد أمة يعني تعتق بموت سيدها، لو قال ذلك لأم ولده فنقول بأنه لا يأخذ حكم ماذا؟ لا يأخذ حكم الظهار، وإنما عليه كفارة يمين. وهل يشترط في الظهار أن يكون المظاهر بالغا أو أن هذا ليس شرطا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الظهار يصح ممن يصح طلاقه. ومن هو الذي يصح طلاقه؟ لا، البالغ وأيضا المميز الذي يعقله، المميز الذي يعقله يعني يعقل الطلاق ويعرف أنه إذا تلفظ بهذا اللفظ فإن زوجته تطلق عليه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يشترط البلوغ، والرأي الثاني وقول أكثر أهل العلم أنه يشترط البلوغ، وهذا القول هو الصواب كما ذكرنا. يعني المذهب يطردون المسألة في الطلاق لا يشترط البلوغ، في الإيلة لا يشترط البلوغ، في الظهار لا يشترط البلوغ، والصواب في هذه المسألة أن البلوغ شرط، وأنه يشترط لصحة الطلاق والإيلة والظهار إلى آخره البلوغ، لأن الصبي القلم عنه مرفوع وعبارته ملغاة، وهل يصح من الكافر أو نقول بأنه لا يصح من الكافر؟ هل يصح من الكافر أو نقول بأنه لا يصح من الكافر؟ المشهور مذهب الإمام أحمد، قال أيضا قول الشافعي أنه لا يشترط الإسلام. وتقدم لنا في باب أنكحة الكفار ماذا ذكرنا؟ ها؟ نعم زين، أن حكم أنكحتهم كأنكحة المسلمين، يعني يترتب على أنكحتهم ما يترتب على أنكحة المسلمين. فإذا طلق الكافر يقع طلاقه، إذا آلى من زوجته صح إيلاؤه، إذا ظاهر من زوجته صح ظهاره، تجب عليه النفقة، تجب عليه العدة، يجب عليه القسم إلى آخره. حكم أنكحتهم كأنكحة المسلمين. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أضاف الزوجية إليهم، وامرأته حمالة الحطب، مما يعتبر أنها زوجة، وأنه يترتب على هذه الزوجية أحكامها. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يصح من الكافر، أم أنه لا يصح من الكافر، والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية لما تقدم سبق، نشرنا إلى هذه المسألة في باب أنكحة الكفار. قال المؤلف رحمه الله فصل، هذا الفصل في حكم تعجيل الظهار وتعليقه وتوقيته ونحو ذلك. قال ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، يصح الظهار معجلا كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار معجل. ويصح أيضا معلقا بشرط كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي إذا دخل رمضان أو إذا طلع الفجر أو طلعت الشمس، فيصح أن يكون معجلا، ويصح أيضا أن يكون معلقا بشهر بشرط، لعموم قول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم وهذا يشمل الظهار المعلج المعجل وكذلك أيضا الظهار المعلق. قال ومطلقا ومؤقتا، أيضا يصح الظهار أن يكون مطلقا بلا توقيت، كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، مطلق عن التوقيت. ويصح أيضا أن يكون مؤقتا، كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع أو هذا الشهر ونحو ذلك. ويدل لذلك حديث سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه، فإنه ظاهر من زوجته شهر رمضان، نعم شهر رمضان. وعلى هذا إذا مضى الوقت فإنه لا يلزمه شيء، نعم إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي مدة هذا الأسبوع، فإن مضى الوقت ها فإنه لا يلزمه شيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن وطئ فيه كفر، وإن فإذا فرغ الوقت زال الظهار. إن وطئ فيه كفر لظهاره، وإن مضت المدة ولم يطأ زال ظهاره. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أنه يصح الظهار أن يكون مطلقا وأن يكون أيضا مؤقتا. وعند المالكية أنه إذا أقت الظهار فإنه ينقلب إلى ظهار مؤبد، يرون أنه ينقلب إلى ظهار مؤبد، يعني عند المالكية. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما ذكرنا من قصة سلمة بن صخر. وهذه حيث سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه في السنة رواه أبو داود والترمذي والحاكم والدارمي وحسنه الترمذي، إلا أن البخاري حكم عليه بالانقطاع، البخاري حكم عليه بالانقطاع، وأشار البيهقي إلى كونه مرسلا. والحديث له شواهد، نعم له شواهد تعضده. قال المؤلف رحمه الله ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. يقول المؤلف رحمه الله ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. عندنا مسألتان، المسألة الأولى حكم دواعي الوطء، يعني حكم الاستمتاع بالمرأة التي ظاهر منها. أما المرأة التي لم يظاهر منها كما لو كان له زوجتان أو له ثلاث زوجات إلى آخره فإنها لا تحرم، وهذا لا إشكال فيه. المرأة التي لم يظاهر منها هذه نقول بأنها مباحة، سواء فيما يتعلق بالوطء أو بالاستمتاع، ما دام أنه لن يطأ حال الصيام. لكن بقينا في المرأة التي ظاهر منها، هل له أن يستمتع؟ أما الوطء فسيأتينا إن شاء الله أنه محرم، وفيه خلاف فيما يتعلق بالإطعام، نعم. لكن ما يتعلق بالاستمتاع هل له أن ينظر إليها بشهوة وأن يمسها بشهوة ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، أو نقول بأنه ليس له ذلك؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أنه ليس له ذلك، وهذا هو المشهور من المذهب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وطء ودواعيه، وهو قول أكثر أهل العلم أنه ليس له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال من قبل أن يتماس، والذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلك متوعظون به والله بما تعملون خبير. فقال من قبل أن يتماس. الرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن دواعي الوط أنها جائزة ولا بأس بها، وأن المراد بالمسيس هو الجماع كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أن المس والمسيس والمباشرة في القرآن أن المراد بها الجماع، ولكن الله يكني وهذا وارد عن ابن عباس بإسناد صحيح. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن يقال إذا ظن أنه سيطأ سيجامع فإنه لا يجوز، أما إذا ظن أنه لن يجامع فإن هذا جائز ولا بأس به هذا جائز ولا بأس به. ومما يؤيد قول الجمهور حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإن كان في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، قال فلا تقربها يعني فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما إلى آخره. المهم الخلاصة فيما يتعلق بدواعي الوط نقول إن ظن أنه سيجامع فلا يجوز له أن يباشر، وإن عرف من نفسه أنه لن يطع فنقول بأنه لا بأس بهذه الدواعي، وإن كان الأحوط أن يترك مثل هذه الأشياء. هذا فيما يتعلق بدواعي الوط. بقينا في الوط، خصال الكفارة ثلاث خصال: اعتاق الرقبة والصيام والإطعام. أما الاعتاق والصيام فالقرآن صريح في ذلك وأنه ليس له أن يطأ حتى يكفر إن كان سيكفر بالعتق أو بالصيام، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. بقينا في الإطعام، في الخصلة الثالثة الإطعام. الله سبحانه وتعالى سكت عن الإطعام ولم يقيد الإطعام بالمسيس، فاختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. المشهور من المذهب أنه لا يجوز له أن يطأ حتى لو أراد أن يكفر بالإطعام، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى منع الوطأ في الصيام الذي تطول مدته شهران متتابعان، فإذا كان هذا في الصيام الذي مدته شهران متتابعان فلأن يكون ذلك في الإطعام الذي ينقضي بساعة أو ساعتين من باب أولى. وأيضا مما يدل لذلك ما سبق نشرنا إليه من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. الرأي الثاني قالوا بأن وهذا ما عليه هو المشهور المذهب وقال به كثير من العلماء، الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به لأن الله سبحانه وتعالى سكت عنه وما سكت عنه فهو عفو. والأحوط في هذه المسألة هو الرأي الأول وما عليه وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه إذا كان ذلك الله سبحانه وتعالى حرم الوضع في كفارة رمضان في خصلة الصيام التي تطول، فلأن يحرم ذلك في الإطعام الذي ينقضي في ساعة أو ساعتين ونحو ذلك من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. وش معنى قول المؤلف رحمه الله لا تثبت الكفارة في الذمة؟ معنى ذلك يعني أن الكفارة لا تستقر، نعم الكفارة لا تستقر إلا بأي شيء، إلا بالعود. والعود هذا اختلف العلماء رحمه الله قبل ذلك، العلماء من المفسرين والفقهاء اختلفوا في تفسير العود. يعني إذا ظاهر من زوجته وجبت عليه الكفارة، لكن هل هذه الكفارة مستقرة؟ هل هي ثابتة أو ليست ثابتة؟ يقول هذه الكفارة ليست ثابتة. وعلى هذا لو أنه طلق زوجته قبل أن يعود، ها؟ هل عليه كفارة؟ نقول ليس عليه كفارة. لو أنه مات قبل أن يعود، هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ نقول ليس عليه كفارة. فالكفارة تجب بالظهار، لكنها لا تستقر إلا بأي شيء، إلا بالعود. واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالعود، نعم اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالعود. المشهور من المذهب قال إلا بالوطء وهو العود، فالمشهور من المذهب أن العود هو الوطء. وعلى هذا لا تستقر الكفارة بالذمة إلا بالوطء. الرأي الثاني أن المراد بالعود هو العزم على الوطء، وهذا قول أبي حنيفة والإمام مالك، أن المراد به العزم على العود على الوطء، العزم على الوطء. الرأي الثالث رأي الشافعية أن المراد بالعود هو أن يمسكها زمنا يمكن أن يطلق فيه، أن يمسكها زمنا يمكن أن يطلق فيه. يعني على رأي الشافعية أن الكفارة تجب متى؟ بالظهار، إذا ظاهر ثم مضى لحظات يمكن أن يطلق وجبت عليه الكفارة. الرأي الأخير ورأي الظاهرية قالوا بأن أن المراد بالعود هو أن يكرر لفظ الظهار مرة أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فأصبح عندنا الأقوال ماذا؟ المشهور من المذهب أن المراد بالعود ماذا؟ الوطء. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك العزم على الوطء. الشافعية أن يمسكها زمنا يمكن أن يطلق فيه ولا يطلق، فهنا يقولون بأنه عاد وجبت عليه الكفارة. الرأي الثالث الرابع أن المراد به أن يكرر مرة أخرى. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالعود هو أن يعزم على الوطء، وأن يعزم على وطئها كما هو رأي الحنفية والمالكية، أن يعزم على الوطء، لأنه إذا عزم على الوطء فقد عزم على أن يستحلها استحلالا لا يكون لأمه، لأن الظهار هو أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، فإذا عزم على الوطء فقد عزم على أن يستحلها استحلالا لا يكون لأمه. وأما رأي الظاهرية ثم يعودون لما قالوا، فهذا رده ابن القيم رحمه الله، قال لو أن المراد هو أن يكرر لفظ الظهار لقال الله عز وجل ثم يعيدون ما قالوا. كذلك أيضا رأي الشافعية إلى آخره. نعم هنا نعم ليس فيه عود، لأنه وش المراد؟ الله عز وجل قال ثم يعودون، ما المراد بالعود؟ العود المراد به خلاف اللفظ الذي صدر منه، واللفظ الذي صدر منه ما هو؟ ها؟ هو التشبيه القبيح هذا، يعني شبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، عاد عن هذا اللفظ، رجع عنه. متى يكون راجعا عنه؟ نعم يعني يكون راجعا عنه إذا عزم على أن يطأ. هنا إذا عزم، هنا عزم أن يستحلها استحلالا لا يكون لأمه. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. نعم يعني يجب عليه أن يخرج الكفارة قبل الوطأ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فإطعام، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فيجب أن يخرجها، نعم يجب أن يخرج الكفارة عند العزم على الوطء وقبل الوطء، أما بعد الوطء فإن هذا لا يجوز لما تقدم من قول الله عز وجل من قبل أن يتماسى. قال: وتلزمه كفارة واحدة لتكفيره لتكريره قبل الظهار من واحدة. يعني لو أن شخصا قال لزوجته: اليوم أنت علي كظهر أمي، ثم قالهم إلى الغد ولم يكفر، قالهم إلى الغد قبل أن يكفر أنت علي كظهر أمي، ثم قاله في اليوم الثالث أيضا، ثم في اليوم الرابع قبل أن يكفر، فهذا ماذا تلزمه؟ يقول المؤلف رحمه الله: تلزمه كفارة واحدة. نعم تلزمه كفارة واحدة. ونظير ذلك اليمين بالله عز وجل، فإذا حلف قال: والله لا أكلم زيدا، ثم قال: والله لا أكلم زيدا، ثم قال: والله لا أكلم زيدا، قبل أن يكفر عن اليمين الأولى، يلزمه كفارة يمين واحدة. فكذلك أيضا هنا، وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم، يعني رأي الحنفية والمالكية والشافعية، أنه إن أراد بقوله أو بلفظه الثاني أنت علي كظهر أمي، إن أراد أن يستأنف الظهار، يعني هم يقولون إن أراد أن يؤكد اللفظ الأول فكفارة واحدة، وإن أراد أن يستأنف أراد ظهارا جديدا فعليه كفارة أخرى. واضح؟ يعني لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ولم يكفر، ثم قال مرة أخرى أنت علي كظهر أمي، هم يقولون اللفظ الثاني إن أراد به أن يؤكد الأول فهنا ماذا؟ كفارة واحدة. وإن أراد ظهارا جديدا، أن استأنف ظهارا جديدا، فعليه ماذا؟ عليه كفارة، عليه كفارة أخرى، لأن للآية. نعم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون قالوا فتحروا رقبة، ولأنه لما أراد ظهارا جديدا هنا تجدد السبب، تجدد السبب فيلزمه كفارة أخرى. قال المؤلف: ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. نعم إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي، عنده أربع نساء فقال هن أنتن علي كظهر أمي، يقول المؤلف رحمه الله تجب عليه كفارة واحدة لأنه ظهار واحد. وعند الحنفية أنه يجب عليه كفارات بعدد النساء، نعم بعدد النساء، لأن التحريم تعدد فيتعدد الكفارة. يعني عند الحنفية يقولون تجب عليه كفارات بعدد النساء لأن التحريم تعدد فيتعدد الكفارة. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابلة وأيضا هو مذهب المالكية، وأنه إنما يجب كفارة واحدة. قال وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات، يعني لو قال لزوجته الأولى أنت علي كظهر أمي، وقال الثانية أنت علي كظهر أمي، وقال الثالثة أنت علي كظهر أمي، فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه كفارات لتعدد الظهار، فيلزمه لكل ظهار كفارة مستقلة. طيب أيضا لو أنه ظاهر من زوجته ثم كفر ثم ظاهر منها مرة أخرى نقول يجب عليه كفارة أخرى لتجدد السبب. قال المؤلف رحمه الله فصل: كفارته اعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام كفارة الظهار، وهذه الأحكام التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليست خاصة بكفارة الظهار، وإنما هي شاملة للسائر أحكام الكفارات. وعلى هذا إذا أردت أن تعرف أحكام الكفارات فإنك ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى كتاب الظهار. فمثلا عتق الرقبة كما سيأتينا، عتق الرقبة، شروط وجوب عتق الرقبة، شروط صحة اعتاق الرقبة إلى آخره، هذا ليس خاصا برقبة الظهار، وإنما يشمل الرقبة في كفارة اليمين، والرقبة في قتل الخطأ، والرقبة في الجماع في نهار رمضان إلى آخره، ليس خاصا. كذلك أيضا ما يتعلق بالصيام، صيام الشهرين متتابعين، هذا ليس خاصا في كفارة الظهار، وإنما يشمل كفارة القتل، يشمل أيضا الوضع في نهار رمضان، يشمل أيضا كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين الصيام فيها متتابع، مثل أيضا الإطعام ما يتعلق تكلم لما تكلم العلماء رحمه الله عن الإطعام، ما هو جنس الطعام وما قدره ومن هو المطعم وما شروطه إلى آخره، هذا الإطعام كما يكون لكفارة الظهار أيضا يكون لكفارة اليمين، ويكون أيضا لكفارة الوطء في نهار رمضان إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله كفارته، والكفارة في اللغة الستر والتغطية، ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يستر الحب في الأرض، وسمي البحر كافرا لأنه يستر ما في جوفه. وأما في الاصطلاح فهو ما يخرجه من وجبت عليه كفارة من اعتاق أو صيام أو إطعام، يقول ما يخرجه من وجبت عليه كفارة من اعتاق أو صيام أو إطعام. وحكم كفارة الظهار حكمها أنها واجبة، حكمها الوجوب، وهكذا سائر الكفارات، يعني سائر كفارات حكمها أنها واجبة، كفارة الوطء في نهار رمضان، كفارة القتل، كفارة اليمين، كل هذه الكفارات حكمها أنها واجبة. ويدل لذلك قول الله عز وجل فتحرير رقبة، يعني الواجب تحرير رقبة، أما الواجب تحرير رقبة فهو خبر بمعنى الأمر، فتحرير رقبة أي يعني خبر بمعنى الأمر أي ليحرر رقبة، أو وأيضا نقول المعنى فتح رقبة أي الواجب تحي رقبة. فتحي رقبة خبر لمبتدأ محذوف، التقدير الواجب تحرير رقبة. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، هذا سيأتي بين أحكام الصيام إلى آخره، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، هذا أيضا سيأتي. قال: ولا تلزم الرقبة. هنا شرع المؤلف رحمه الله في أحكام الخصلة الأولى وهي خصلة الرقبة، وترتيب هذه الخصال بالاتفاق، يعني باتفاق الأئمة، يبدأ بإعتاق الرقبة، إذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى الإطعام، وهذا على سبيل الترتيب وليس على سبيل التخيير، باتفاق الأئمة. قال: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. متى يجب عليه أن يعتق الرقبة؟ لأن خصال كفارة ثلاث خصال: الخصلة الأولى اعتاق الرقبة، متى يجب عليه أن يعتق الرقبة؟ نقول: لإعتاق الرقبة شروط. عندنا شروط وجوب اعتاق الرقبة، وأيضا شروط صحة اعتاق الرقبة، لأنه إذا وجبت الرقبة عليه فإن إخراج الرقبة لكي يكون صحيحا يشترط له أيضا ماذا؟ يشترط له شروط، يعني ليست كل رقبة تجزئ. العلماء رحمهم الله اشترطوا للرقبة المخرجة لمن وجبت عليه شروط كما سيأتي. فعندنا شروط الوجوب وشروط ماذا؟ وشروط الصحة. طيب، شروط الوجوب، الشرط الأول قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون واجدا للرقبة أو واجدا لثمن الرقبة. يقول الشرط الأول أن يكون واجدا للرقبة أو واجدا لثمن الرقبة. نعم، واجد. طيب، وما هو الوقت المعتبر؟ يعني متى نقول بأنه يجب عليه؟ يعني ما هو الوقت الذي إذا كانت عنده الرقبة نقول يجب عليه أن يخرجها، أو إذا كان عنده الثمن نقول يجب عليه أن يخرج الرقبة؟ ها؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب أن المعتبر هو وقت الوجوب، يعني متى وجبت عليه الكفارة، والوجوب متى؟ ها؟ حنا قلنا وجوب واستقرار وجوب، ها؟ الوجوب عند الظهار. والرأي الثاني وهو قول الأئمة الثلاثة أن المعتبر هو وقت الأداء، يعني عند إرادة إخراج الكفارة. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم وما ذهب إليه الحنابلة، وأن المعتبر هو وقت الوجوب. وعلى هذا إذا كان وقت الوجوب، إذا كان وقت الوجوب واجدا للرقبة أو واجدا لثمنها فإنه يجب عليه أن يخرجها. فنقول المعتبر ماذا؟ هو وقت الوجوب. أما إذا كان وقت الوجوب ليس واجدا فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى الخصلة الثانية وهي الصيام. فالشرط الأول أن يكون واجدا للرقبة أو واجدا لثمنها، حتى ولو زادت، يعني زاد ثمن الرقبة زيادة لا تجحف بماله، لا تضره، فإنه يجب عليه أن يشتري هذه الرقبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه. هذا الشرط الثاني. يعني الشرط الثاني أن يكون وجوده لهذه الرقبة أو لثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه من النفقات الشرعية. يعني نشترط أن يكون واجدا للنفقات الشرعية له ولمن يمونه، وإلا لا يجب عليه أن يخرج الرقبة. فإذا فرضنا أن هذا الرجل عنده 5000، عنده 5000 ويحتاج نفقة مدة عام 5000، نعم يحتاج نفقة مدة عام 5000 وثمن الرقبة 5000، هل يجب عليه أن يشتري رقبة أو نقول لا يجب؟ نقول لا يجب. هذه 5 يجعلها ماذا؟ للنفقة. لكن لو كان عنده 10 يجب عليه أن يشتري رقبة أو لا يجب؟ نقول يجب. 5 الأولى تكون للنفقة، 5 الفاضلة تكون للرقبة. فنقول الشرط الثاني أن يكون ذلك فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني نفقات شرعية له ولمن يمونه من الطعام والشراب واللباس مدة عام. فإذا كان هذا المال يحتاجه للنفقات الشرعية نقول لا يجب عليه أن يشتري رقبته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء وكتب علم. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون واجدا للحوائج الأصلية. فإذا كان غير واجد للحوائج الأصلية فإنه لا يجب عليه أن يعتق، وإنما ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. وعلى هذا إذا كان عنده 5000 يحتاج إلى أن يشتري غسالة بألف ريال وثلاجة بألف ريال، وهو طالب علم أيضا يحتاج إلى كذا وكذا، يشتري كتب علم، يحتاج يشتري أواني، يحتاج يشتري فرش إلى آخره، والرقبة 5000، هل يجب عليه أن يعتق أو لا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه، بل يبدأ بهذا الثمن يكون لأي شيء؟ يكون للحوائج الأصلية. الثمن هذا يكون للحوائج الأصلية. فإذا وفر ما يحتاجه فيما يتعلق بحوائجه الأصلية ينتقل بعد ذلك لإعتاق الرقبة. نعم. طيب، الشرط الرابع قال المؤلف رحمه الله: ووفاء دين. هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع أن يكون ذلك بعد قضاء الديون، سواء كانت هذه الديون لله أو كانت للآدميين. نعم، قد يكون عليه زكوات وهذا لله، بس هذه سبقت. نعم، هذه سبقت. وعلى هذا إذا كان عليه دين، عليه دين قدره 10000 ووجبت عليه كفارة 5000 وليس عنده إلا 5، نقول ابدأ بالدين وسدد الدين الذي عليك، وحينئذ لا يفضل شيء، حينئذ لا يفضل شيء. فنقول يجب أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات الشرعية، يعني بعد تنفيذ الديون. كذلك أيضا لو كان عليه زكاة، لو كان عليه زكاة ثم ظاهر ولم يجد إلا 5000، الزكاة تحتاج إلى 2000 والرقبة تحتاج إلى 5، ماذا نقول؟ نقول ابدأ بالزكاة، الزكاة سبقت، ابدأ بدين الله عز وجل ثم بعد ذلك إن فضل شيء اشتر رقبة، وإلا فإنه لا يجب. نعم، سيأتي إن شاء الله، نكمل إن شاء الله الدرس القادم.